فين الاتفاق بقى؟ أين الاتفاق هنا على أنه مرتدين؟ ابن تيمية بينقل الاتفاق على إيه؟ على قتالهم. بيقول وقد اتفق الصحابة والأئمة بعضهم على قتال مانئ الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون الشهر. ده كده الاتفاق انتهى اللي نقله ابن تيمية. بيقول وهؤلاء لم يكن لهم شبهة شائعة، في الحقيقة مش شائعة، هي سائغة، لم يكن لهم شبهة إيه؟ سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، مرتدين عن بعض الدين، مرتدين أو دخلوا في غمار الردة. وعلى العموم ما منع الزكاة والقتال عليها أحد الوجوه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أحد الوجوه في مذهب الإمام أحمد في أنهم يقاتلوا قتال إيه؟ ردة، وأن دي خروج من الملة. أما بقية العلماء فهم يرون أنهم قتال أهل بغي، أو ما يرجحش الإسلام التامية هو في الحقيقة مش زي قتال الخارجين بتأويل سائغ، لكنهم قوم بهت ويستحقون العقاب ولا يرفع عنهم السيف بأجل وجود الشبهة الباطلة، شبهة باطلة لا تجعلهم كأهل بغي كأهل الجمل والصفين. ابن تيمية يحدد أنهم نوع ثالث، وأنا أنصحك ترجع لبحث الجهاد في سبيل الله اللي اتنشر في صوت الدعوة ثلاث مقالات قبل كده، هتجد فيه فتاوى كاملة، إما أو تقرأ فتاوى شيخ الإسلام تيمية الأول الأخير اللي هو الجزء 28 ده، فتوى التتار دي اقراها كويس وتشوف الشيخ الإسلام تيمية بيجعل هذا قتال ردة ولا قتال بغاء، ولا بيحددوا نوع ثالث انه ما يحكمش عليهم كلهم بالردة والكفر اللي هم التتار اللي زيهم مانع الزكاة وزيهم الخوارج، وهو يجعل كل ده باب واحد ويحتج على قتال علي قتال علي الخوارج، وهو يقول ان علي لم يكن يكفرهم، ما كانش بيكفر الخوارج، وعشان كده جعلهم كلهم باب واحد وهو قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وإن أقرت بوجوبها. أما اللي انت بتقوله فتح الباري فهو العكس عما نقلته، إن هو ده مش وهم بقى، الحقيقة اللي موجود في فتح الباري عكس اللي تقلته، وهو الاتفاق وقوة الاتفاق على عدم قتالهم كقتال مرتدين. وكانت العبارة ليست بهذا الوضوح يعني عشان نقولها، لكنه قال أن اختلف الصحابة في كيفية قتال مانع الزكاة، فقال أخي يقاتلون كقتال المرتدين وعمل به في حياته. في فرق، خد بالك بأنه يقاتل كقتال المرتدين وبأنه هو يكون إيه؟ مرتد، أنه نوع القتال كده. فقال وعمل به أبو بكر في حياته، وقال بالثاني عمر أنهم ليسوا مرتدين وعمل به في خلافته، ان عمر رضي الله عنه عمل في خلافته. ونقل ابو عمر بن عبد البر في التمهيد ان اول ما تولى عمر رضي الله عنه رد ما كان اخذ من مانع الزكاه، رد ما كان اخذ من مانع الزكاه، لانه هو كان يناظر ابو بكر على ذلك في صفه قتال مانع الزكاه في حياته. فاول ما تولى ابو بكر عمر رضي الله عنه عمل به في خلافته، عمر عمل برايه. قال وانعقد الاجماع عليه، لم ينقضي عصر الصحابة حتى أجمعوا على أنه على أن المرتد لا يسبى، ثم ولم يخالف في ذلك إلا أصبغ من المالكية فعد من ندرة المخالف. فده الكلام اللي هو ذكره ابن حجر عكس اللي هو نقله، عشان كده اتضايقنا منه المرة اللي فاتت. فالكتاب بتاع الجوز بالجهل تحت النجر الشرعي في الحقيقة كتاب سيء جدا، وكتاب يبتر النقول. ومسألة بقى أن الشيخ ابن جبرين قدم له، إما هو لم يعني يقرأه قراءة يعني متقنة حيث يعرف ما فيه، أو هو أخطأ في هذه المسألة هو أيضا، فلا عبرة بأحد يخالف كلام أهل العلم فضلا عن مخالفة الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا الكتاب يعني لو هو أصلا كان له انتشار كنا ردنا عليه رد يعني مستقل به، لكن هو كتاب سيء للغاية وكتاب مليء بالبدعة. فانت حضرتك ارجع لفتاوى ابن تيميه اقرا الجزء كله كده، هتلاقي بتاع تلت المجلد ال 28 ده في الاخير في في في, في قتال التتار، واللي ضمنه الجزء اللي انت نقلته عن مانع الزكاه، وانت هتعرف كويس جدا ان ابن تيميه ما بيحكمش على مانع الزكاه بالرده ولا بيحكم على التتار كلهم بالرده، بل طائفه تشمل اربع انواع كل منهم له حكمه لما يكون مأسور، لما يكون لوحده مقدور عليه. أما كطائفة ككل فهم إيه؟ فهم قتال الطائفة الممتنعة من الشريعة، الممتنعة عن الشريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة اللي بنى عليها وجوب قتال التتار رحمه الله. فهذا الكلام إن هو اتفقوا، ده طبعا بتر للكلام أو سوء فهم له، هو نقل اتفاق على قتالهم وده وفوش نزاع. أما إن هم مرتدين فده عايز أقول لك عامة العلماء بما فيهم الشيخ ابن باز مثلا رحمه الله يقول أن الصواب